أما القرآن الكريم فإنه كان بإملاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه جبريل بالقرآن، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل أمر كتبة الوحي لكتابته، فكان الرسول هو الذي يملي الآيات على أصحابه ويكتبونها، فهو الذي يضعها ويرتبها في مواضعها من السورة عليه الصلاة والسلام. نعم حلف القرآن لا بأس، لأنه كلام الله، كلام الله فيها كل الصفات. نعم التوراة محرفة؟ لا، التوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبة من الله عز وجل، صحف التوراة نزلت مكتوبة من السماء، تلقاها موسى عليه السلام من الله مكتوبة، وجاء في الحديث أن الله كتب التوراة بيده كما خلق آدم بيده، فهي نزلت على موسى مكتوب، صحف مكتوب، وهذا مذكور في القرآن، كتبنا له في التوراة في الألواح، كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنه. ولما جاء عليه الصلاة والسلام من لقاء ربه ومعه التوراة ووجدهم عبد العجل، غضب غضبا شديدا وألقى الألواح، من الغضب ألقى الألواح فتكسرت، ثم أخذ برأس أخيه هارون عليه السلام يجره إليه من شدة الغضب، فالتوراة نزلت مكتوبة من السماء. نعم إذا كان فقيرا وأعطيته ناويا أن ينفقها في المباحات ثم هو تصرف تصرفا سيئا من عنده فأنت لست بمسؤول، لكن إذا غلب على ظنك أنه يشتري بها شيء من المحرمات فأنت تنصحه وتقول له أنا لا أحل لك هذا الشيء ولا آذن لك بهذا الشيء، وما دام أنه محتاج وفقير فأعطه مع النصيحة ومع الوصية. نعم ووافق عليه أبوها، وهي تسأل هل يجوز لها أن تتزوج بهذا الرجل حيث أنها يعمل في الجنوب وتخشى أن يتحصل لها أحدها أن تشهد أن أمرها كذلك. إذا كان كسبه كله من البنك فلا تتزوجه، لا يجوز لها أن تتزوجه، لأن مال البنك والوظيفة في البنك حرام، الراتب الذي يحصل عليه من البنك حرام، لا يجوز لها أن تتزوج به. أما إذا كان له مال آخر غير راتبه من البنك فإن تورعت ولم تتزوج به فهو أحسن، وإن تزوجته فلا مانع لأن ماله لم يخلص أنه حرام، فيه حلال وفيه حرام، فالأكل منه الأكل منه يجوز إذا كان مختلط من الحلال والحرام، يجوز الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود مع أنهم تعاملوا بالربا، لأن عندهم أموال مباحة ليست من الربا، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يتبين أنها من الحرام، أما ما كان الخصم كله حرام فإنه حرام، لا يجوز الأكل منه ولا تزوج منه ولا الحج منه ولا غير ذلك من التصرفات، الحرام حرام لا يجوز استعماله. نعم اللو للعمال غير المعقودة، اليمين الله هي التي لا يقصد عقدها وإنما جرت على لسانه من غير قصد، كان يقول لا والله وبلا والله وهو لم يقصد اليمين، يجري على ألسنة الناس شذ فترة، هذا هو لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ولا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان ولا في يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية التي في البقرة ولا في يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم، وجاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بتفسير هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أنها قالت هو قول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله غير قاصد لليمين، هذه لغو ليس فيها شيء. نعم قضية الشيخ قرأت في كتاب الأهل عن كلمة النية واصطحاب حكمها، فما معنى النية؟ نعم، هذا في الوضوء، هذا في الوضوء، أن ينوي الإنسان الوضوء ويستمر على هذه النية حتى يفرغ من الوضوء. فإن نوى في أثناء الوضوء قطع النية فقدت، يعني في أثناء الوضوء نوى قطع النية، أو نوى أنه يترك الوضوء، قال مبكر ما لم توضي إنها الحين، ثم قال لا إلا بتوضأ، هذا بطل الوضوء لأنه قطع النية، استأنفها من جديد. أما إذا استمرت النية معه حتى كملت الطهارة فإنها لا تنتقل بقطع النية. لو أنه أراد أنه ينقض الوضوء بعد ما توضأ وضوءا كاملا صحيحا، ثم أراد ينقض الوضوء ثم عدل عن ذلك، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لا ينتقض إلا بالحدث، إلا بالحدث حصول الناقض. أما مجرد نية الحدث فهذا لا ينقض الوضوء بعد كمامه وكماله، هذا معنى استصحاب حكمها إلى أن يفرغ منها، يعني من الطهارة. نعم. إذا كان الأمر كما ذكرت هو أن حمل امرأتك يضر بالجنين الذي ترضعه أو يضر بصحتها وهي لا تتحمل، فلا مانع من أخذ الحبوب التي تؤخر الحمل، تؤخر الحمل إلى فترة أخرى، لا مانع من هذا للحاجة إلى هذا الشيء، لأنك لم تفعل هذا فرارا من الحمل، وإنما فعلت هذا من باب الوقاية، من باب الوقاية من المرض الذي يصيب الزوجة، ومن باب المحافظة على الطفل الذي يرضع لأن لا يتضرر، لا مانع من ذلك، هذا عذر لا بأس به. نعم. من فاتته صلاة الجمعة صلي ظهرا، صليها ظهرا، هذا هو الذي يجب عليه، لأن الجمعة فاتت وتكون الظهر بديلة عنها، يصليها ظهرا. نعم. يكون تعرف أن عقيدة مختلة وأن عنده شيء من نواقض الإسلام فلا تصح صلاتك، ولا تصح صلاتك خلفه، فصلي وراء إمام آخر إن كان هناك مسجد آخر، أو كون جماعة من جيرانك جعلوا لكم مسجد صلوا فيه. وإذا كنتم تقدرون على السعي في فصله من الإمام وتعيين واحد مستقيم في العقيدة وجب عليكم ذلك. أما الصلاة خلفه وأنت تعلم أن عقيدته غير صحيحة، عنده شيء من الشركيات أو من نواقض الإسلام، فلا يجوز لك أن تصلي خلفه لأن صلاته باطلة، لا تصح الصلاة خلف إمام على غير دين الإسلام والعياذ بالله. فصلي وحدك أو صل مع جماعة آخرين أو في مسجد آخر، هذا هو الواجب. إذا لم تقدر على السعي في استبدال هذا الإمام لمن هو أحسن منه، وإذا خشيت الفتنة على ما تقول صليت وراه، يجب عليك إعادة الصلاة، يجب عليك إعادة الصلاة، تصلي معه خوفا من الفتنة ثم تعيد الصلاة بعد ذلك. نعم. نعم. لكن أنا أعرف السبب، لا أجيب جواب عام، لأنه ربما لكم توهم إن عنده شرك وما عنده شرك، أنت تعرف أنواع الشرك وتعرف نواقض الإسلام ولا ما تعرفها؟ أو تأكدت من ذلك فكما قلت لك لا تصلي وراءه، لا تصلي وراءه ناصح الآخرين ناصحهم، يعني تبدل هذا الإمام بإمام موحد. نعم. قضية الشيخ، ما حكم إذا دعا الشعراء لبعض الأموات من المسلمين غيرهم مستجدين لأن هذا مثال إخلاف المجاهد، هل يكون هذا؟ ما حكم؟ ما حكم إذا دعا الشعراء لبعض الأموات من المسلمين غيرهم مستجدين لأن هذا مثال إخلاف المجاهد، هل يكون هذا إخلاف الشرك العقيدة؟ نداء الأموات على من الشرك العقيدة. الشرك ليس فيه مجال، الشرك ليس فيه مجال، ليس فيه عجل ومدح، الشرك شرك، ولو كان الإنسان مادحا أو غير قاصد كما يقول لن تلعب فيه، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، هذا بعد قولهم ما ذكره الله عنهم ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نقول ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نواقض الإسلام إذا صدرت لا ينظر إلى المادح والجاد فيها ولا ينظر إلى قول مجاز أو ما مجاز، كله كلام فاضي، دعاء غير الله شرك ليس فيه مجاز، إنما يقول هذا الذين يريدون أن يبرروا عقيدة الشرك ويمرروها على الناس حتى يقبلوه، وهذا من التدجيل والتزوير على عقول الناس. الشرك لا يتساهل فيه أبدا، لا في شعر ولا في نثر، وليس فيه مجاز، ليس فيه مجاز. نعم. أولاً أن يجوز أن الأحجبة تكون فيها القرآن لتعليق الأحجبة ولو كان فيها قرآن، تعليق الأحجبة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة تشف، التمائم هي الأحجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها شرك وأطلق ولم يفصل حتى ولو كانت من القرآن لا يجوز تعليقها، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم يسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. رحمه الله تعالى ولذكر إلى نفسه أو الحقيقة الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله بعد قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم هذا اللفظ أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، ما حكم هذا في العقيدة وما هي الأدلة على منع ذلك وما هي الحكمة؟ هذا اللفظ ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، هذا اللفظ لا يجوز، لأنه يجمع بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق في المشيئة، وهذا شرك بالله عز وجل. والإنسان لا يصل إلى الشرك الأكبر لكنه شرك أصغر. وحتى لو كان الإنسان لم يقصد معناه فهو شرك باللفظ، شرك باللفظ، لأنه لا يجوز الجمع بين الله وبين غيره في المشيئة ولا في غيرها، بل يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة. والمخلوق وإن كان له مشيئة لكنها لا تقرن مع مشيئة الله بالواو، لأن الواو تقتضي التسوية والمساواة بين الشيئين، ولا أحد يساوي الله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، ليس له شبيه سبحانه وتعالى، وليس له مماثل ولا كفوة له ولا مثل له. مشيئة العبد خاصة به ومشيئة الله خاصة به، لا يتساويان. مشيئة الله مشيئة قادر على كل شيء، وأما مشيئة المخلوق فهي مشيئة قاصرة وناقصة بحسب المخلوق، فلا يجمع بينهما بالواو، وإنما تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بثم، يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم لا تقتضي التسوية وإنما تقتضي الترتيب والتعقيد. ومعنى ذلك أن مشيئة المخلوق تكون تابعة لمشيئة الله ومترتبة عليها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لنفسه سبحانه المشيئة وأثبت لعباده مشيئة، ولكنه ربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه وتعالى ورتبها عليها، فهي ليست مساوية لها وإنما هي مترتبة عليها وتأتي بعدها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا لم يشاء الله فإنه لا يمكن أن يشاء المخلوق أبدا، وإذا شاء الله فإنه يدخل في ذلك مشيئة المخلوق، لأن المخلوق ومشيئته، المخلوق ومشيئته كلاهما خلق لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق المخلوق وهو الذي خلق مشيئته وإرادته وسائر صفاته. والدليل على منع الجمع بين مشيئة الله ومشيئة الرب بالواو أحاديث ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله. الحديث الأول عن قتيلة أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، يعني المسلمين، يقول إنكم أيها المسلمون تشركون، هكذا قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقولون ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشاء، فتقولون والكعبة. اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم بهذا هذين اللفظين تشركون، حيث إنكم تحلفون بالمخلوق هو الكعبة وتعطفون مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، على يقتضي التسوية والتشريك. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما قال إن هذا ليس بشرك، أقره على ذلك ونبه أمته على أن يتركوا هذا اللفظ، وعلمهم بديلا عنه، فقال قال صلى الله عليه وسلم قولوا رب الكعبة، يقول ما شاء الله ثم شئت، قال لأمته من أراد أن يحلف فليقول ورب الكعبة، بدل أن يقول والكعبة يقول ورب الكعبة، لأن رب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت، الله هو رب الكعبة ورب كل شيء. فإذا قال ورب الكعبة فقد حلف بالله، إذا قال والكعبة فقد حلف بالمخلوق. الحلف بالمخلوق شرك، الحلف بالخالق توحيد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وأمر أن يقول الحالف ورب الكعبة. إذا كان لا يجد الحلف بالكعبة وهي بيت الله، الحلف بغيرها من باب أولى، لا يجد الحلف بالمخلوق أبدا، وإنما الحلف يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. وكذلك لا يقول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشاء، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ما شاء الله ثم شاء، من أجل أن ينتفي المحذور. وذلك أن ثم للترتيب والتراخي بثلاث الواو، فإنها للتشريك والتسوية، وبينهما فرق عظيم. فهذا دليل على وجوب قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، وجوب قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، يعني له بعدو للمسلمين، ولكنه لما قال كلمة حق قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وارتدع إلى شرطها. الإنسان إذا لبس على حق إنه يجب عليه القبول، لأن الحق ضالة في المؤمن، ولو كان الذي ذكرها، لو كان الذي ذكر هذه الملاحظة عدوا أو مغرضا أو يريد تنقيص، أنا مثل أن تقبل الحق. وأما كونه مغرض أو كونه يريد تنقيص الشخص أو الأمة أو يلتمس المعارف، أنت لا تعنى بهذا، هذا اسمه عليك. إلا في اليهود عندهم شرك أكبر، عندهم كما يأتي في آخر الباب، عندهم شرك أكبر، لكن لا يمنعنا أنهم إذا نبهونا على الشرك الأكبر أن لا نقبل، لأن عندهم شرك أكبر، لا نقبل الحق، والحق ممن جاء به. يقول الشيخ وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، هذا يهودي، لكن لما كان له هوى فهم هذه المسألة الصغيرة والملاحظة الصغيرة على المسلمين، لأن الهوى هو الذي جعله يلاحظ هذه الأشياء. ولكن لا يمنعنا كل الهوى أننا نقبل الحق، هل معنى هذا؟ رواه النسائي بإسناد صحيح، وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، جمع بين مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم ومشيئة الله بالواو، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، والند معناه الشبيه والمثيل والمساوي، أنه سوى بين محمد وبين الله بالمشيئة، فهذا تنبيه وشرك بالله عز وجل، لا يجوز. ثم أرشده إلى البديل الصالح فقال قل ما شاء الله وحده. هذا هو التوحيد. وهذا أكمل إذا قال ما شاء الله وحده هذا أكمل. وإن قال ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز. هذا إذا قصر المسيئة على الله هو أكمل وأخلص في التوحيد. لكن لو عطف مسيئة المخلوق على مسيئة الخالق بثم فهذا جائز لأنه يزول المحذور تماما. هذا كما سبق فيه النهي عن قول ما شاء الله وكيف، وفيه بيان العلة وهي قوله أجعلتني لله ندا، أي أن هذا اللفظ كفر لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات المشيئة للمخلوق ردا على الجبرية الذين يقولون المخلوق ليس له مشيئة وإنما المشيئة لله وحده والمخلوق ليس له مشيئة بل هو مجبور على أفعاله ليس له إرادة ولا هذا باطل. هذا قول الجبرية، المخلوق له مشيئة وله إرادة ولكن مشيئته متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتابعة لمشيئة الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحديث الثالث لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. الطفيل هو الطفيل بن عبد الله بن صخبرة الأزدي، الأزدي مثله إلى الأزد قبيلة عربية مشهورة قبيلة الأزد وهي قبيلة يمنية قحطانية يعني ليست عدنانية. وأبوه عبد الله بن صخبرة جاء إلى مكة قبل البعثة وحالف أبا بكر للصديق كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون ويصلح الحديث أخا لحديثه يدافع عنه ويناصره ويحميه بل إذا مات يرثه، كانوا يتوارثون بالحلف الجاهلية ويصبح الحليف مختلطا بخلفائه كأنه واحد منهم. حليف الشخص وحليف القبيلة يكون منها تماما يتوارثون من جل الحلف. ثم نسخ الإسلام الأحلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالحلف وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، جعل الميراث لأولي الأرحام يعني الأقارب دون الخلفاء. هذا ما كان في الجاهلية. جاء عبد الله أبو الطفيل إلى مكة وحالف أبا بكر الصديق حالفه ثم مات عبد الله بن صخبرة وكانت زوجته يقال لها أم رومان فتزوجها أبو بكر الصديق بعد حليفه عبد الله بن صخبرة تزوجها وأنجبت منه عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أخي عائشة لأمها، الطفيل طفيل بن عبد الله أخ لعائشة لأمها، أمهما. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني في النوم، رأيت يعني في النوم. والرؤيا حق، رؤيا المنام حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا حق. لا ينكرها مسلم لأنها حق بل هي جزء من النبوة كما في الحديث. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون الرؤيا وتكون رؤياهم حقا. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فنفذ الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، نفذ الرؤيا. ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته ورحمته منع الذبح عن إسماعيل بعدما نفذ إبراهيم حله للجبين، وهو إلى حلقه بالستين، لكن الله منع الستين من القطع، منعها من القطع فلم تقطع. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. قد صدقت الرؤيا، يعني نفذت وعملت بالرؤيا طاعة لله سبحانه وتعالى. بل لما استشار ابنه في ذلك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأب والابن كلاهما استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى طاعة لله عز وجل. ولما علم الله جل وعلا صدق النية منهما، فإن الله فرج الأمر وشرع الفدية عن إسماعيل، وهي ذبح سبت، قيل إنه جيء به من الجنة فذبحه، فصار سنة في ذريته إلى يوم القيامة بذبح الأضاحي، بذبح الأضاحي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هديناه بذبح عظيم، هدى الله إسماعيل بذبح عظيم. شكرا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله. هذه رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك يوسف عليه السلام رأى الرؤيا وقصها على أبيه، وأمره أبوه بكتمانها عن إخوته، ثم حصل ما حصل من الابتلاء والامتحان وفراقه لأهله وبيعه، إلقائه في البئر ثم إخراجه من البئر وبيعه وأخذه رقيقا، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح ملكا على مصر، ثم جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته، فقال عند ذلك يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا. كذلك ذكر الله عن الملك وما رأى من البقرات السبع، وكيف أولها يوسف عليه الصلاة والسلام بالسنين. كل هذا مما يدل على أن الرؤيا حق. أما الأحلام، أبغاث الأحلام، فهذه من الشيطان. أبغاث الأحلام هذه من الشيطان، ليست رؤيا إنما هي أحلام، وأبغاث يعني أحلام. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ذكر أن الرؤيا على ثلاثة أقسام. القسم الأول حق، هو ما كان حقا، وهذا ما يجري على يد ملك الرؤيا. ملك الرؤيا يأتي إلى النائم يريه أشياء عجيبة، يريه أشياء عجيبة، فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا تقع كما رآها، هذه الرؤيا حق وهي التي تجري على يد ملك الرؤيا الذي يأتي إلى النائم فيريه أشياء في منامه عجيبة، وتقع كما رآها. النوع الثاني يكون من الشيطان، أغراض أحلام من الشيطان، وذلك أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند النوم، لم يقرأ آية الكرسي، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالأدعية المشروعة عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليه ويكبر عليه لومه ويريه أشياء باطلة لا حقيقة لها من أجل أن يكبر عليه، يريد كأنه يقع في بيت، كأنه يسقط من جبل، كأنه ينقلب من سيارة، كأنه يعني يريه أشياء مجعدة، هذا من الشيطان. والسبب أنه لم يتحصن بالله من الشيطان قبل النوم. النوع الثالث حديث نفس، حديث نفس، وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء في اليقظة أو تهمه أشياء، كان مهتماً بدروسه وقت الامتحان، وإما بأشياء تهمه جداً، فإذا نام فإن هذه الأشياء تعرض له في نومه لأنه كان مهتماً بها في اليقظة. هذه حديث نفس ليس لها حقيقة. أو يكون الإنسان فيه مرض، يكون الإنسان فيه مرض عصبي أو أي مرض من الأمراض، فإذا نام تأتيه أشياء تعرض له، هذا بسبب المرض ليس رؤيا، وإنما هو بسبب المرض، أشياء تعرض له بسبب مرض عصبي أو مرض نفسي، وهذا لا حقيقة له ولا يتأثر بها الإنسان. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، نفر من اليهود، نفر الجماعة، واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام في الأصل، الأصل أن اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، قال لهم اليهود الذين أنزل الله عليهم التوراة، قيل إنهم سموا باليهود نسبة إلى يهودا أو يهودا ابن يعقوب أحد أولاد يعقوب، وقيل سموا يهودا أخذا من إنا هدنا إليك، يعني تبنا إليك، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك، فيكون يهود يعني من الهود، من الهود وهو التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا في الأصل. ثم صار يطلق اليهود على المنتسبين إلى اتباع موسى وإن كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة وكذبوا عليه وأحدثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله سبحانه وتعالى، كلام السيء، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من مقولاته المنتاجة، فهذه أحدثوها. وليست من دين موسى عليه الصلاة والسلام. أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم، أنتم القوم، هذا مدح لهم أنهم كانوا في الأصل على دين صحيح، على دين موسى عليه الصلاة والسلام، لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله، ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وعزير اسم رجل منهم، قيل انه نبي وقيل انه رجل صالح وعالم من علماء راوا فيه من العلم والصلاح ما اعجبهم، فنسبوه انه ابن الله تعالى الله عما يقولون بما راوا من صلاحه وعلمه، نسبوا الى الله الولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لولا انكم يعني لولا هذه المقوله الكافره فيكم لكنتم خيرا لنا. قالوا يعني بالطفيل وانكم انتم القوم ان يمدحون المسلمين لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شو الانسان كيف يرسل عن عيبه العظيم يتنكر عيب خصمه اليسير؟ اليهود يقولون عزير ابن الله ولا يعرفون من هذا، وما هم يلاحظون على المسلمين كلمه يقولها بعضهم ما شاء الله وشاء محمد. هو يرى القذاف في عين غيره ولا يرى الجرع في عينه هو، هذا من باب الهوى، كان صار له هوى ما يشوف عيوب هذا، وانما يعتني بعيوب الاخرين ولو كانت يسيره يضخمها وينفخ فيها حتى يجعلها شيئا هائلا بسبب الهوى. تقولون ما شاء الله وشاء محمد، نعم ما شاء الله وشاء محمد لا يجوز وهو شرك اصغر، لكن اليهود يقولون عزير ابن الله هذا كفر صريح وشرك اكبر. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق، قبل الحق وعدل الخطا، ولم تمنعه عداوه اليهود واهواء اليهود من ان يقبل الحق. لانكم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم اتيت على مثل من النصارى، نصارى اتباع عيسى عليه السلام، هذا في الاصل قيل سموا نصارى نسبه الى البلد الناصره، الناصره في فلسطين، وقيل سموا نصارى من قوله تعالى نحن انصار الله، قال الحواريون نحن انصار الله النصارى، سموا النصارى لاحد هذين الامرين. اتيت على نفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح هو المسيح ابن مريم عليه الصلاه والسلام، مسيح سمي بالمسيح لانه يمسح على بلعاها، يمسح بيده على بلعاها فيبرا، سمي المسيح من هذا كالمسح لانه يمسح على بلعاها فيبرا باذن الله، يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله، معجزه من معجزاته عليه الصلاه والسلام. ابن مريم قيل له ابن مريم نسبه الى امه لانه ليس له اب، وانما خلقه الله سبحانه وتعالى بدون اب، الله على كل شيء قدير. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، فالذي يقدر على ان يخلق الانسان من تراب بلا اب ولا ام الا يقدر على ان يخلق الانسان من ام بلا اب؟ بل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ففي هذا غرابة على الله سبحانه وتعالى ان يخلق بشرا من ام بلا زوج، وهكذا المسيح عليه الصلاه والسلام خلقه الله بكلمه، لان قال له كن فكان، ارسل الملك فنفخ في مريم فحملت، نفخ فيها فحملت، نفخنا فيها من روحنا. لمثل عيسى عند الله كمثل آدم ومن تراب، فالذي يقدر على أن يخلق الإنسان من تراب بلا أب ولا أم، ألا يقدر على أن يخلق الإنسان من أم بلا أب؟ بلى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ففي هذا غرابة على الله سبحانه وتعالى أن يخلق بشرا من أم بلا زوج. وهكذا المسيح عليه الصلاة والسلام خلقه الله بكلمة، لأن يعني قال له كن فكان، أرسل الملك فنفخ في مريم فحملت، نفخ فيها فحمل، نفخنا فيها من روحنا حملت. والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن النصارى غلوا في المسيح كما غلت اليهود في عزير، غلوا حتى قالوا إنه ابن الله، فقالت اليهود المسيح ابن الله، أو قالوا إنه هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن الله، أو قالوا إنه ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وروح القدس. ثم يقولون إله واحد، يعني ثلاثة يكونون واحد، هل يمكن في العقل أو يمكن في الواقع أن ثلاثة أشخاص يصيرون شخص واحد؟ هم ممكن أبدا، مستحيل، مقولة من عندهم. تقولون المسيح ابن الله، هذه أعظم فرية على الله عز وجل وتنقص لله عز وجل ونسبة للشريك لله عز وجل، لأن الولد قطعة من الوالد وبضعة من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا ليس له شريك. ولهذا يقول وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، فالولد جزء من والده، والله جل وعلا ليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقولون المسيح ابن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، نفس الملاحظة التي قالتها اليهود. وهذا من العجائب، إن الإنسان يعرف العيب الصغير في الناس ولا يعرف العيب الكبير في نفسه، يقولون المسيح ابن الله ويتجرؤون على هذا ويلاحظون على المسلمين كلمة يسيرة ما شاء الله وشاء محمد. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جاء بالحق ودعا إلى الحق قبل هذا التنبيه وهو حق، وقال لأصحابه كما يأتي، قال ثم فلما أصبحت، قل الطفيل لما أصبحت ذهبت فأخبرت بها من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها من أحد؟ قلت نعم، فقال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. هذا فيه دليل على مشروعية حمد الله وأثنى عليه في بداية الكلام، في بداية الدرس، في بداية الخطبة، في بداية الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو حمد. ولهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن بالحمد لله رب العالمين. حمد الله وأثنى على، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، لا أراد يتكلم أو ينبه على شيء أو أراد أن يخطب فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. هذا فيه أيضا دليل على مشروعية الاتيان بهذه الكلمة في بداية الخطبة أو بداية الحديث. أما بعد فهي من الهدي النبوي أن يقولها الخطيب ويقولها المتكلم بعد حمد الله والثناء عليه. أما بعد فإن طفيلا قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم كما سبق. وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أمنعكم منها، كان يمنعني كذا وكذا. ما هو الذي كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الحياء، كان يمنعه الحياء من أن ينبههم على ترك هذه الكلمة لأنه لم ينزل عليه وحي في المنع منها، وإلا إذا جاء الوحي الرسول لم لا يمنعه الحياء من تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وتبليغ ما أوحي إليه، لكن لم ينزل فيها شيء، لذلك كان يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم من أن ينبههم على هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا يحلل شيئا أو يحرم شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، أنه مبلغ عن الله. كان يمنعني كذا وكذا، وهي أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. لما نبههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منها، وهو أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذه القصة فيها فوائد عظيمة ودروس وعبر. الفائدة الأولى أن الرؤيا حق، أن الرؤيا حق، ولذلك لا يجوز الكذب في الرؤيا. ما يجوز للإنسان أن يقول رأيت في المنام كذا وكذا وهو كذاب يمزح بالليل، ما يجوز. كذب في الرؤيا حرام، وجاء في الحديث أن من أرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين، شعيرتين فليس بعاقد. لو تجيب حبتي شعير وقال تعقد هذول الحبتين تستطيع؟ هذا مستحيل. الذي يكذب بالرؤيا يكلف في هذا يوم القيامة من باب التعجيز والتعذيب له، كما أن المصور يوم القيامة يكلف أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافس، لكن هذا من باب التعذيب والتعجيز. لا يجوز الإنسان أن يكذب في الرؤيا وأن يقول رأيت ورأيت وما رأى. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية فيه ما سبق، فهم الإنسان إذا كان له هوى. فاليهودي والنصراني لما كان لهم هوى على المسلمين لاحظوا هذه المسألة، لا حبا في الخير أو حرصا على التوحيد، ولكنهم يريدون بذلك تنقص المسلمين. المسألة الثالثة قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، ولو كان عدوا، لأن الحق ضالة المؤمن، والرجوع إلى الحق فضيلة. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن من نهى عن شيء أو منع من شيء وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل، أن يأتي بالبديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد أتى بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور، وهو أن يقال ما شاء الله ثم شاء محمد. المسألة الخامسة وهي التي ساق المصنف حديث من أجلها أن كلمة ما شاء الله وشاء فلان ولو كان نبيا من الأنبياء أنه شرك، أنه شرك بالله عز وجل، يجب تركه، ولكنه من الشرك الأصغر. ولو كان الإنسان لم يقصد معناه فإنه شرك في الألفاظ، يجب تركه واجتنابه والابتعاد عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحديث الذي بعده وقلنا انه اذا اقتصر على مشيئة الله وحده قال ما شاء الله وحده هذا افضل، واذا جاء بثم هذا جائز. ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فقيل وارشد اليه في حديث الطفيل. نعم، وان لم يذكر في حديث ابن عباس فهو مذكور في الحديثين اللذين قبله والذي بعده، الذي قبله والذي بعده. نعم. فلا يحب أو يتخذ خليلا غير الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر بكم أنه قال قبل أن يموت بثلاث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخليل لا يصلح أن يشارك مع الله في الخلة أحدا، والولد هو أعظم ما يحبه الوالد، ولذلك امتحنه الله عز وجل هل يقدم حب الولد على محبة الله أو يقدم محبة الله على حب الولد. فالخليل عليه الصلاة والسلام قدم محبة الله على محبة الولد ونجح في الامتحان، ولهذا قال جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. امتحان لما بعد امتحان. نعم. نعم، تكون جزءا من النبوة في حق كل أحد، لكن ليس من رأى رؤيا يكون نبيا، ليس من رأى رؤيا يكون نبيا، وإنما نفس الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، سواء رآها مسلم أو كافر. أن هذه من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى التي تجري على البشر مؤمنهم وكافرهم. ثم أيضا رؤية الملك، رؤية الملك للبقرات السبع هذا تمهيد لإكرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو إرهاص ومعجزة ليوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. من الأحوال التفريق بينها من أحوال النهاية وأحوال الشخص، مثل التفريق بين هذين. ولذلك الإنسان ما ينبغي له أن يبادر في تعبير الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج إذا رأى الإنسان ما يكره، أرشده إلى ثلاثة أمور. أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا أن يتحول من جنبه الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر، ثالثا أن يمكث عن يساره ثلاث نفسات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، رابعا أن لا يحدث بها أحدا ولا يؤولها. يعني أربعة أشياء: أولا أنه يتحول من جنبه إلى الجنب الثاني، الثاني أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات، الثالث أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الرابع أن لا يخبر بها أحدا. هذا إذا رأى ما يكره ولا تضره إن شاء الله، أما إذا رأى ما يحب أنه يخبر به، أن هذه من المبشرات يخبر به. نعم. روح منه، يعني أن الله خلقها، مثل قوله قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني مبتدئا منه سبحانه وتعالى، من خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أن هذه النعم أنها جزء من الله عز وجل، فمن هنا ليس في التبعير وإنما هي للابتداء، كما تقول سرت من الرياض إلى القصيم، من الرياض ماذا تكون؟ ابتدائية، يعني مبتدئا من الرياض ومنطلقا من الرياض. فكلمة روح منه يعني أنها مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الشرك الأصغر يدخل تحت الشرك الأكبر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، لولا البط في الدار لأتى النصوص، كل هذا من اتخاذ الأنداد، هو شرك أصغر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، يستدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحي في منع هذه الكلمة بذاتها، لذلك لم ينهى عنها حتى نزل عليه الوحي. نعم. فأما السائل ما سمع كلامنا ولا حضر الدرس، أنا شرحت هذا وقلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنعه كذا وكذا، يعني الحياة، والسبب أنه لم ينزل عليه وحي في منع هذه الكلمة، وهو ما كان يمنع من شيء إلا بعد أن ينزل عليه الوحي. يمكن حياة من الله عز وجل، حياة من الله هو من المخلوق، يستحي من الله أنه ينهى عن شيء لم ينهى عنه الله، أي يحرم شيئا لم يحرمه الله. نعم. لا، هذا في حق الأنبياء، حق الأنبياء أن الرؤيا وحي يجب العمل بها، كما عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالرؤيا. أما رؤيا غيرهم فلا يؤسس عليها حكم من الأحكام، الرؤيا ليست رؤيا الناس ورؤيا البشر ولو كانوا من الصالحين أو من الأولياء ما يثبت بها حكم شرعي لا وجوبا ولا استحبابا، إنما هذا عند الصوفية وعند الخرافيين اللي يتخذون المنامات والرؤى يتخذونها أدلة للأحكام التي يؤسسونها ويتبعونها من عند أنفسهم. حتى الأنبياء الرؤيا وحي يجب العمل به، أما في حق غيرهم فلا يبنى عليها أحكام شرعية، أحكام شرعية، أما أحكام عادية ليست شرعية لا مانع من ذلك. نعم. نعم، أنهم مفرقون بين الشرك الأكبر والأصغر. هذا فيه دقة، فيه دقة عظيمة، ويقول كيف أن اليهود على كفرهم وضلالهم يعرفون الشرك الأصغر، وكثير من المنتسبين إلى الإسلام لا يعرفون الشرك الأكبر الآن. هذا من العجائب، علماء الآن ما يعرفون الشرك الأكبر، يقولون هذا توسل، هذا كذا، هذا محبة للصالحين، هذا وهم علماء، مع أن اليهود مع ضلالهم وكفرهم أدركوا وعرفوا الشرك الأصغر. نعم. وقال الشيخ سبحان الله، يعني من غنى إلى غنى، يعني ما في باله يفتح على الأغاني، دله على القرآن، دله على تلاوة القرآن، على استماع القرآن، على استماع الذكر والأحاديث والمواعظ، هذا البديل الصالح. أما أن يستنقلوا من أغاني إلى أغاني هذا كل شر، خلوا على ما هو عليه ولا تنقلوا إلى باطل آخر. نعم. هذا حكمة تجري على الألسنة، ما أعلم من الحديث، لكنه حكمة جارية على الألسنة ومعناها صحيح، أن الحق ضالة المؤمن. أنت لو صار لك شيء ضائع، دراهم ضائعة، ولا عنز ضائعة، ولا جمل ضائع، ما تفرح إذا وجدته؟ كذلك المؤمن إذا وجد الحق يفرح به كفرح صاحب الضالة لضالته. نعم. والله يعني تعليق على ما سبق، يعني كون المؤمن يفرح إذا بين له الحق ووضح له الصواب هذا دليل على قوة إيمانه. أما كون الإنسان يزكي نفسه ويقول أنا عالم وأنا مدرك للأمور ما هو بنت اللي تعلمني أو ما أشبه ذلك، هذا من الغرور ومن الجهل. نعم. سؤال. الشرك الأصغر يكون في الألفاظ ويكون في النيات، كما مرنا في الرياء، الرياء شرك أصغر هو في القلب، نية في القلب ما خلق فضلك، فيكون الشرك الأصغر هو الشرك الخفي وهو قسمان، شرك بالألفاظ وشرك بالقلوب والنيات والمقاصد. نعم. نعم، هذا مما نقله العلماء عن بني إسرائيل، الله أعلم، مثل عند تفسير الآية ذكر ابن كثير وغيره أنه عجيب، الله أعلم بذلك. نعم. هناك رجل قال هذه هو العناد بالله، كلمة كفر وردة، اتهام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه مجنون والاعتراض عليه إلى الحدلة، الذي يقول هذا الكلام يكفر بالله عز وجل ويرتد عن دين الإسلام، فيجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد والنطق بالشهادتين من جديد. نعم. ويجب على من سمعه أن ينكر عليه غاية الإنكار، وإذا لم يمتثل ويتوب إلى الله ويندم أن يبلغ عنه ولاة الأمور لاستتابته أو قتله إذا لم يتوب. مع أن من العلماء وهم كثير من يرى أنه يقتل ولا يستتاب، إن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب لأنه زنديق، والزنديق لا يستتاب يقتل. نعم. لأنه وإن أظهر التوبة في الظاهر فهو يكذب في توبته. نعم. الزنادقة يقتلون ولا يستتابون لأنهم لا يصدقون في توبته. نعم. قال الشيخ رحمه الله: يعني أنهم أنهم يذبحون أبناءهم فيفعلون ذلك، فهذا من الشيطان. يذبحون أبناءهم؟ ما يجوز الكلام هذا، لا يجوز أن يذبح ابنه. هل ما هي من الرؤيا؟ هل من الشيطان؟ ما في تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا برؤيا ولا بغيرها، ما في تشريع، التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذبح الابن هذا تشريع، تشريع في دليله، دليل الرؤيا، الرؤيا ما تكون دليل إلا في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: هل تفسير الأحلام ليس له كتب ولا يقل من الكتب، تفسير الأحلام إنما هو فراسة، فراسة تكون في بعض الناس وقد لا يكون متعلما، بعض الناس قد لا يكون متعلما ويعبر الرؤيا فراسة من الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس قد يكون متعلما متبحرا ولا يحسن يفسر الرؤيا، فليس تفسير الرؤيا أن يتعلم من كتاب أو يروى عن أحد، لا، هذه فراسة يؤتيها الله من يشاء سبحانه وتعالى، ليس هناك كتب اعتمد عليها في تفسيره، وما يذكر من الكتاب الذي ينسب إلى ابن سيرين لا هو صحيح، ليس صحيحا، وابن سيرين لم يؤلف كتابا، وكذلك الكتاب الذي ينسب للنابلسي عبد الغني النابلسي هذا لا يعتمد عليه، لأن عبد الغني النابلسي هذا صوفي، صوفي خرافي صاحب طريقة، لا يعتمد عليه ولا على كلامه. نعم. لا أعلم ما يمنع من هذا، يجوز شكر المخلوق على قدر ما له من المجهود والفضل، في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الله تعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك، فالمخلوق يشكر على قدر ما بذل من المعروف ومن الإحسان، أما الشكر المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى وجزم بأنه مبارك يطلع وجزم. أما أن يقول نرجو أن تكون مباركا هذا لا بأس، نرجو أن تكون مباركا هذا لا بأس. أما أن يجزم ويقال أنت مبارك هذا لا يكون إلا في من ثبت في حقه أنه مبارك. فمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى جعلني مباركا أينما كنت، لا لا لا، كتاب الله عز وجل كتاب أنزلناه مبارك، الذي أخبر الله أنه مبارك هذا مبارك. أما الذي لا دليل على أنه مبارك وهو رجل صالح أو رجل علم وفضل، نقول نرجع نرجو أنك مبارك إن شاء الله. نعم. الجزم بهذا لا يجوز، لكن أن يقال نرجو من حضور فلان أن يحصل فيه خير وبركة للجميع لأنه رجل طيب ورجل فاضل من هذا النوع لا بأس. نعم. باب المقابلة، هذا من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله لا يمل حتى يتملوا، من باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم انتهى كلامه، من باب المقابلة لا بس، لأنه مجازات، لأنه مجازات، إذا مللت من الطاعة فإن الله جل وعلا يمل بمعنى أنه لا يجيبك على ذلك وينقطع ثوابه ومحبته لك ورضاه عنك بتركك العمل، هذا من باب المقابلة والمجازاة، نسوا الله فنسيهم مكروا ومكر الله يسخرون منهم سخر الله منهم، باب المقابلة والمجازاة. فإذا مل الإنسان الطاعة وتركها تركه الله عز وجل. نعم. ما قلنا لهم ما يأتيكم جلال؟ لا، الله لا يصف بالملل المطلق، إنما يقال لا يمل حتى تمل، إجاب الحديث لفظ الحديث. فما تقول الله نسي، لا، نسي الله فنسي، ما تقول الله ماكر، تقول ومكروا ومكر الله، هكذا تجيب اللفظ الوارد في الكتاب والسنة على ما هو عليه. نعم. هذا من باب الوصف، لا من باب التسمية، أنه من أسماء الشخص، لا هم من أسماء الله الشخص، لكن هذا من باب الوصف، باب الوصف. كما في الحديث كيف نرى ربنا وهو شخص واحد، معنى أنه فرد واحد سبحانه وتعالى، هذا من باب الوصف لا من باب التسمية. نعم. وقال الشيخ حفظه الله رجل يدعو نذرا الا يعصي الله يكون عليك كفارة، يكون عليك كفارة يمين. نعم. لا، بل يبدي حاجته لله سبحانه وتعالى، ولا يقول يكفي أن الله يعلم أني محتاج ولا يدعو، الله أمر بالدعاء مع أنه يعلم سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء عبادة لله وقربة إلى الله. ولهذا أنكر الشيخ تقي الدين رحمه الله من نسب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه لما ألقي في النار قيل له أو قال له جبريل ألا تسأل ربك، قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي. يقول الشيخ هذا كذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقول إبراهيم أنه يترك الدعاء لأن الله عالم بحاله، أن الله أمرنا بالدعاء مع أنه يعلم أحوالنا من أجل أن نتعبد له سبحانه ونتقرب إليه، ولو كان علم الله يكفي ما أمرنا بالدعاء ولا أمرنا بالطاعة ولا أمرنا بال الصلاة والصيام والصدقة، نقول يكفي علم الله خلاص نجلس لا نسوي شيء، هذا ما هو صحيح، هذا ضلال، إلغاء للشرائع، لا يجوز هذا الكلام. نعم. إنما الشاعر ما هو يقصد الله، يقصد شخص من الأشخاص، يقصد شخص ممدوح، يقول أذكر حاجتي قد كفاني حباؤك، يعني عطاء، إن عادتك الحباء. يقول إنك رجل كريم وتعطي وما يحتاج أن يقول لك عطاء، لأن عادتك العطاء. هذا اللي هو يقصد، وهو يخاطب مخلوقا من المخلوقين. نعم. كمل الحديث يا أخي، ما هو بتجيب تقطع من الجزء، كمل الحديث. ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. هذا تفسير آخر الحديث، يفسر أول آخر الحديث، يفسر أول الحديث. ما يجوز للإنسان يأخذ يقطع كلمة ويترك الباقي، لأن كلام الرسول يفسر بعضه بعضا، مثل كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. نعم. الأصل في المسلم صلاح العقيدة، ما دام ما تعرف عنه شيء وهو مسلم فصلي خلفه. والأصل في المسلم العدالة والتوحيد ولله الحمد، لا تسيء الظن بالناس إلا بدليل تراه واضح. إذا عرفت عنه فساد العقيدة ثبت لديك لا تصلي خلفه، أما مجرد الظنون والاتهامات هذا لا يجوز بين المسلمين، هذا لا يجوز بين المسلمين، هذا من الشيطان، هذا من وساوس الشيطانية. وأما المسلم لثوبه هذا فاعل لمحرم، صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة أيضا، وهو مسلم ولله الحمد، لكنه فاعل لمحرم يعتم على ذلك وينهى عن ذلك. فإن استمر على الإسلام يمنع من الإمامة، إن استمر على الإسلام يمنع من الإمامة، يقدم من هو أصلح منه وأعمل بالسنة. أما الصلاة خلفه فهي صحيحة. وأما إقبال اليدين هذا ما مثل إقبال الثياب، لا، اليدين جاهز هم محرم، لأن قبض اليدين على الصدر أو على أو تحت السرة هذا سنة، وإسدالهما على الجانبين هذا جاهز. ويراه بعض أئمة المسلمين هذا أمر سهل، لا فيه إشكال، وليس مثل إسلام الاختيار يصلى خلفه، ولو كان ما يقبض يديه هو تأكل السنة، ما فعل محرم ولا ترك واجب. نعم. إنكار المنكر، النصيحة أعم، النصيحة أعم، يدخل فيها إنكار المنكر، لأن يعني المنكر إنكار المنكر من النصيحة داخل فيها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.